الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. استووا أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا، سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر، الله أكبر، الله، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله، الله أكبر، الله، الله الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله، الله أكبر. يا الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله، الله أكبر، الله أكبر، الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.